شهدوا له وهم الأعداء بالصدق والأمانة حتى أعلن رسالته، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أخو أبيه أبو لهب، قال له تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ تخيل أن عمه أقرب الناس إليه، أبو لهب يناصبه العداء من أول لحظة أعلن فيها رسالته، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعرض للكيد والعمت والأذى بكل صوره، فتارة يلقى التراب على رأسه، وتارة يلقى سل الجزور أحشاء البعير على ظهره وهو ساجد، ولا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى الأذى بكل صوره على مدار 13 سنة كاملة. والذي يشق على نفس الحر أن يرى أتباعه يعذبون وتصب عليهم صور الأذى، فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم تارة بالهجرة إلى الحبشة، ثم يعاود هجرة أخرى، ويهاجر صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف. ولا يخفى عليكم أيها الأحبة الكرام ما تعرض له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطائف ومعه زيد بن حارثة مولاه، يتعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأذى السفهاء، ودميت رأسه وقدماه من الحجارة التي رجم بها صلوات الله وسلامه عليه. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض لكل هذا الأذى وهو صابر وثابت رسوخ الجبال الرواسي، وظل على هذا كله يعرض نفسه على القبائل التي تأتي في مواسم الحج، ومن يأتي إلى مكة تاجرا يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليهم في الأسواق، وهناك من كان يحذر منه صلى الله عليه وآله وسلم، وكتيبة الإعلام المضلل تقف على مشارف مكة وتحذر القادمين من غلام عبد المطلب، هكذا كانوا ينعتونه صلوات الله وسلامه عليه، ويحذرون أن له كلاما كالسح يفرق بين الرجل وامرأته وبين الولد وأبيه، فاحذروا هذا الكلام، حتى أن بعضهم كان من شدة التحذير يضع الكرسف أي القطن في أذنه كي لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطال الأذى واشتد العذاب عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وود النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل الله تعالى له فرجا ومخرجا، وأن يخرج من هذه القرية الظالم أهلها مكة، علما أنها هي بلد الله الحرام، وهي أحب بلاد الله إلى الله، وهي أحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ذلك ليس مبررا أن يظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة بعد أن لفظت أرضها بذرة الدعوة الطاهرة. فما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن نفسه تاقت إلى أرض أخرى تتقبل هذه الدعوة لتثمر وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صامدا ثابتا حتى جاءه الفرج من السماء، وأرض يحط الضيم فيها رحاله، مقام الأبي الحر فيها محرم، وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متحول. لا يصح، وربك تبارك وتعالى أراد له وبه، واختار الله تعالى له أرضا سبخة بين لابتين وهي طيبة. هذا اسمها قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها. وأراد ربك تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر بين لحظة وأخرى الأمر من الله تبارك وتعالى بالهجرة. الهجرة سيترك مكة، هي مولده وهي موطنه وفيها ملاعب الطفولة والصبا، لكن إذا تعارضت هذه مع دعوته فليتركها وليخلفها وراء ظهره وليخرج إلى أرض جديدة يبحث فيها عن مكان للدعوة. وقبل الهجرة عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه على القبائل، فبايعه جملة من أهل يثرب، وأرسل معهم مصعب بن عمير ليكون بشير النور إلى المدينة. وفي العام القادم بايعه 73 رجلا وامرأتان في بيعة العقبة الثانية. وسبحان الله رب العالمين، هما بيعتان، البيعة الأولى وفي العام الذي بعدها كانت البيعة الثانية. والبيعة الثانية لها خطرها ولها منزلتها ومكانتها، وحينما تقرأ في حديث توبة الثلاثة الذين خلفوا ما ذكره كعب بن مالك حينما قال: ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما يسرني أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، أي أكثر شهرة من بيعة العقبة. وكأنه يقول: لو خيرت بين بيعة العقبة التي أكرمني الله تعالى بأن أكون أحد شهودها وبين أن أكون واحدا ممن شهدوا بدرا لاخترت ليلة العقبة بما فيها وما لها من فضل عظيم. ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما يسرني أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وفي هذه الليلة عاهد هذا الجمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمايته مما يحمون منه نساءهم وأولادهم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم منزلة الروح من الجسد، وأثبتت المواقف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ منهم منزلة أسمى من أنفسهم، فكان أعز على الواحد منهم من روحه التي بين جنبيه. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا ملك عليهم جنبات أنفسهم، ملك عليهم أرواحهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليهم من الوالد ومن الولد ومن الناس كلهم، حتى من أنفسهم. وحينما جاءت اللحظة الحاسمة والأمر بالهجرة، ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت أبي بكر في وقت الظهيرة، وهذا الوقت لم يكن معتادا أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبا بكر في أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية، لكن في هذا الوقت لم يعتد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أبا بكر فيه. فدخل أبو بكر كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وقال: يا أبا بكر أخرج عنا من عندك. فقال رسول الله: إنما هم أهلك، يقصد عائشة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد على عائشة، فكانت عائشة زوج النبي في هذه المرحلة، لكن النبي لم يدخل بها إلا في المدينة. فأخرج أبو بكر عائشة، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أنه قد أذن له بالهجرة. فقال أبو بكر والصحبة يا رسول الله، قال: والصحبة يا أبا بكر، أي سأكون صاحبك في رحلتك؟ قال: نعم. فبكى أبو بكر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فوالله ما رأيت أحدا بكى من الفرح قبل هذا اليوم، حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح، وكأنه يمتثل في ذلك قول الشاعر: طفح السرور علي حتى أنني من عظم ما قد سرني أبكاني. أحيانا يبلغ الفرح بالرجل درجة من شدة الفرح، يعبر المرء عن الفرح وشدته بالبكاء. وكان أبو بكر قد أعد راحلتين استعدادا لهذا اليوم، فعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى راحلتيه، فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالثمن. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصحبة أبي بكر، ويا له من شرف لأبي بكر أن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة وفي هذه الرحلة، رفيقه في الغار وصاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كلف عليا أن يرد الأمانات إلى أهلها، كلفه أن يبيت في فراشه وأن يسجى ببرده الحضرمي حتى يلبس على القوم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، وتوزعت الأدوار، فمعهما عبد الله بن أريقط يهودي، كان عالما خريتا خبيرا بمسالك الدروب، لأن الطريق من مكة إلى المدينة يحتاج إلى رجل صاحب خبرة حتى لا يضل في الطريق ويتوه ويموت في الصحراء، فلا بد أن يكون بصحبتهم رجل خبير بالمسالك والدروب. فكان هذا الرجل عبد الله ابن أريقط وكان يهوديا، استأجراه ليكون دليلهما إلى المدينة. وهذا عامر ابن فهيرة، عامر ابن فهيرة كان راعيا يرعى الأغنام عند أبي بكر، فكان يأتي بالأغنام ويمضي على الطريق ليمحو آثار الأقدام ويعرض عليهما الألبان واللحوم ليأكلا منها. وهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها ذات النطاقين، كانت تحمل الطعام وتذهب به إلى الغار، غار ثور. وهذا عبد الله ابن أبي بكر كان دوره أنه يتسمع الأخبار بالنهار ثم يعود إلى أبيه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرهما بما يدور بين القوم. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصل غار ثور، ولما خرج القوم ورأوا أنهم قد ضللوا وأن الذي يبيت في الفراش ليس النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه علي رضي الله تعالى عنه، وكانوا قد أجمعوا أمرهم، جمعوا 40 شابا من 40 قبيلة وبيد كل شاب منهم سيف، حتى إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم أجهزوا عليه وضربوا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه على القبائل فيرضى بنو عبد مناف بالدية ويستريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمره. انعقد مجلس في دار الندوة، وكانت دار الندوة يومئذ تمثل برلمان قريش، يناقشون فيها الأمور الهامة ويقطعون منها القرارات الخطيرة من هذه الدار، وناقشوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بينهم ماذا سيصنعون معه. فاقترح البعض أن يقتلوه، واقترح البعض أن ينفوه، واقترح البعض أن يحبسوه حتى يصيبه ما أصاب الشعراء من قبله. وهنا يقول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يقيدوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله، هم يدبرون والله من ورائهم محيط. أفشل الله تعالى كل خططهم أو كل خططهم فباءت بالفشل الذريع. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ غار ثور، وهنا دروس وعظات يا عباد الله. سبق أبو بكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغار ليطمئن إلى سلامته وإلى خلوه من الآفات التي قد تكون سببا في الأذى، حتى لا يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأي أذى، فإذا كان في الغار ما يؤذي تلقاه أبو بكر ليسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مواقف هذا سراقة بن مالك، سراقة لما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اتجه إلى طريق كذا، لأن الجميع توقعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسلك طريق المدينة يثرب، ولكنه سلك طريقا آخر ليضلل القوم. وكانت قريش قد أرصدت مكافأة كبيرة 100 من البعير لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا صلى الله عليه وآله وسلم. فسمع سراقة رجلا من بني قومه يقول: لقد رأيت رجلين يتجهان في هذا الطريق وإني لأظنه محمدا وابن أبي قحافة، يقصد أبا بكر. فقال سراقة: لا، بل هما فلان وفلان. أراد أن يعمي على القوم ليضللهم ليتجهوا اتجاهات أخرى ليذهب هو انفرد ويظفر بالجائزة. وهو في الطريق، سبحان الله رب العالمين، ساخت قوائم فرسه حتى وصلت بطنها. سبحان الله، الفرس غاصت بقوائمها في الرمال. وهنا أشار سراقة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعاهد سراقة النبي على ألا يكون عونا للقوم عليه. وأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهضت الفرس، وأقبل سراقة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منه الأمان. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة قائلا: كأني بك وقد ألبست سواري كسرى. يا إلهي، هذا الدين سيمكن الله تعالى له يا سراقة، وستعلو رايته لتظلل العالم كله حتى يخضع له كسرى وقيصر، وسيفتح الله تعالى بلاد فارس، وستكون أنت صاحب الحظوة بأن تلبس سواري كسرى، التاج الأعظم لملك الفرس. وهنا يقول المغفلون، يقول الحمقى: رجل مطارد لا يجد له مأوى في بلده، يبشر أحد المسلمين وسراقة أسلم منذ لحيظات، يبشره أن الله تعالى سيمكن هذا الدين وسيفتح له البلاد وستتسع رقعته، وسيلبس سواري كسرى. وفي عهد أبي بكر ومن بعد عهد أبي بكر جاء عهد عمر واتسعت الفتوحات، وفتح الله تعالى بلاد فارس على يدي عمر. وبعد أن سقط من ملك كسرى أتي عمر بسواري كسرى، فسأل عمر: أين سراقة بن مالك؟ فجاء سراقة ومثل بين يدي عمر، فألبس عمر سراقة سواري كسرى. وهنا بكى سراقة، فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: هذه بشرى بشرني بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الهجرة. من مثل حصى فقد لغى. انت عمال تلعب في الموبايل، من مثل حصى فقد لغى. نعم أيها الأحبة الكرام، وجاءت عصبة الكفر وعصبة الشرك، وقد حلقت وطافت طوقت المكان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار، حتى أن أبا بكر قال: يا رسول الله، لو أن أحد القوم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. الله، وما أحوجنا يا عباد الله إلى هؤلاء الكلمات الخمس: إن لا تحزن إن الله معنا. كلمات خمس. لا تحزن، فمن كان مع الله فمعه القوة التي لا تغلب، والجند الذي لا يهزم، والهادي الذي لا يضل، والحارس الذي لا ينام. أبعد الله ترجو أحدا؟ لا تحزن إن الله معنا. معية الله تبارك وتعالى تغنيك عن العالم كله. يا عبد الله، ماذا سيفيدك لو كان العالم كله معك والله عليك؟ وماذا سيضرك لو كان الله معك والعالم كله عليك؟ ماذا سينفعك لو كان العالم كله معك والله عليك؟ وماذا سيضرك لو كان الله معك والعالم كله عليك؟ سبحان الله. وهذا الموقف يذكرني بما كان من أمر موسى الكليم عليه السلام لما خرج ومعه أتباعه ومن ورائه فرعون وجنوده، كما قال رب العزة تبارك وتعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. استحضر دائما وأبدا معية الله تبارك وتعالى معك، لكن معية الله تعالى لا تتحقق لأي أحد. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين. لا بد أن تكون من المتقين، لا بد أن تكون من المحسنين، لا بد أن تكون من الصابرين. هؤلاء الذين استحقوا معية الله تبارك وتعالى في وقت الشدة وعند النوازل تجد رب العزة تبارك وتعالى قريبا مجيبا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا عباد الله، علقوا قلوبكم بالله، والله وبالله وتالله إن أصحاب الأضرحة، أصحاب المزارات، هؤلاء موتى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ومن اعتقد أن واحدا من هؤلاء الموتى المقبورين يستطيع أن ينفع أو يضر فقد أعظم على الله الفرية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هؤلاء يا عباد الله الذين يذهبون إلى الأضرحة ويطوفون ويتمسحون ويطلبون المدد ويطلبون حاجاتهم. سمعت والله من يقول: جئتك من بلاد بعيدة وأريد أن تشفي لي ابني. يشفي من؟ تطلب من ميت مقبور، ميت ورب الكعبة، لو جاء بلدوزر وأراد أن يرفع هذا الضريح ما استطاع أحد أن يمنعه ولن يمنع هذا المقبور، هذا البلدوزر عن نفسه، ما لهم كيف يحكمون؟ أين ذهبت عقولهم؟ يعتقدون في الموت النفع والضر؟ يا عباد الله، الذي يتأمل حديث الآذان إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. لا تنبغي إلا لعابد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله لي، ادعوا الله لي، يطلب مني ومنك على ذنوبنا وعلى معاصينا وعلى تقصيرنا وعلى تفريطنا في جنب الله. رسول الله يطلب منا أن نسأل الله له الوسيلة. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام قال: إذا حلت بكم الشدائد أو نزلت بكم الدواهي فاطلبوا مني واسألوني. لا والله، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا، فإن هذه من خواص الألوهية. الذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله، الذي يخفض هو الله، والذي يرفع هو الله، الذي يشفي هو الله، والذي يغني هو الله. ليس هناك أحد غير الله تبارك وتعالى يستطيع أن يعطيك أو أن يمدك مدد. يا سيدي يا فلان، المدد لا يكون إلا من الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وإنني لأرى هؤلاء الذين يطوفون بالأضرحة ويتمسحون بها ويقبلون أعتابها، فيتمزق قلبي عليهم. والله يا إخواني، أقسم بالله العظيم، هؤلاء قد تورطوا في شرك عظيم. لا تصح معه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا تلاوة القرآن، كل هذا يحبط أعمالهم. تسألون الموت وتتركون الحياة الذي لا يموت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لابن عباس وقد أردفه خلفه، أركبه خلفه على الدابة: يا غلام إنه أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهت القضية وتحسمت. الميت الذي تزوره في قبره أقسم بالله هو محتاج منك وأنت لست محتاجا إليه. نعم، يحتاج منك إلى الدعاء، أدعو الله له. ده هذا إذا ثبت وتيقن أن في هذا القبر مدفونا. فجل هذه القبور قامت على أوهام، وليس في بطون هذه القبور شيء، ليس فيها موتى. حينما تتعجب إذا رأيت أن للحسين رضي الله تعالى عنه أرضاه ضريحا في سوريا، وآخر بالعراق، وآخر بمصر، وآخر في إيران، وآخر في العراق، في كل مكان يزعمون ويدعون أن الحسين مدفون في هذا المكان، ونحن نعلم أن الحسين لم تكن له إلا جثة واحدة، ففي أي هذه الأماكن يزعمون، وفي أي هذه الأماكن يدعون أن الحسين موجود. وليس معنى هذا نحن لا نعترض، الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله عن أبيه، ورضي الله عن أمه، وصلى الله وسلم وبارك على جده. لكن الحسين رضي الله تعالى عنه لو كان من الأحياء ورأى ما يدور عند هذه المشاهد بهذه الصور الشركية، والله لكان أول من أعلن براءته. يا عباد الله، ونحن في مناسبة الهجرة ينبغي علينا أن نهاجر إلى الله تبارك وتعالى بقلوبنا، أن نهاجر إلى الله تبارك وتعالى بتحقيق التوحيد، وأن نتبرأ من الشرك وأهله، وأن نتبرأ من هذه الأمور. ولا يفتننك أن يقال الشيخ فلان كان يطوف بالضريح، فكلام الشيخ وفعل الشيخ ليس حجة على الإسلام، إنما يحتج علينا بقال الله قال رسوله. إذا أتاك أحد بالدليل فاجعل رأسك تحت الدليل وتقبل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن ننحني إجلالا لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما عدا ذلك فالكلام يقبل الأخذ ويقبل الرد. لن يفتننا أن يقال الشيخ فلان كان يطوف بالضريح والشيخ فلان يسأل الميت المدد. هذا كله من الخزعبلات، ونحن لا ندعو الناس إلى دين أتينا به، لكننا نريد أن نرد الناس إلى دين رب العالمين بصفائه ونقائه والتوحيد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجاء ليحرر به العبيد. الإسلام دين حرية وليس دين استعباد. يريدون أن يعبدوننا للموتى، يريدون أن يعبدون للموتى. إن هذا لهو الضلال المبين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. أيها الأحبة الكرام، ونحن في مناسبة هذه الهجرة أقول، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هل أنت ممن سلم المسلمون من ألسنتهم وأيديهم؟ إن لم يسلم المسلمون من لسانك ويدك فلا خير فيك ولا خير في عباداتك، حتى وإن كنت من صوام النهار ومن قوام الليل لا خير فيك. والمهاجر حق الهجرة ذاك الذي هاجر ما نهى الله عنه، هاجر المعاصي، هاجر المحرمات، هاجر المخالفات، وعلم أن ما بقي له في الدنيا ربما أن تكون لحظات، فاستثمر أوقاته واستغل أيامه ووظف ساعاته فيما يرضي الله تبارك وتعالى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في مناسبة الهجرة علينا أن نعود إلى الله تعالى تائبين راغبين صادقين، نعود إلى دين الله تبارك وتعالى بالصفاء والنقاء والطهر، نعود إلى دين الله تبارك وتعالى الدين الخالص الذي لا تشوبه شوائب الشرك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا ربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين يا رب العالمين. اللهم تولى أهلنا في السودان. اللهم يا ربنا اجعل مصر واحة أمن وأمان، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما